صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وهب لغير ولده شيئا وتمت الهبة لم يملك الرجوع فيه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في الرجوع في الهبة. الرجوع في الهبة قبل لزومها وقبل قبضها للمرء أن يرجع، لكن إذا وهب وتمت الهبة بالقبض فليس له الرجوع. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي حديث آخر: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على تحريم منع الواهب، على تحريم عود الواهب في هبته بعد لزومها، إلا من استثني. من هو؟ الوالد. هل له أن يعود أم لا؟ نعم، له أن يعود، لأن الوالد شفقته على ابنه تحمله على ألا يعود إلا لضرورة أو إصلاح أو تسوية بينه وبين إخوانه. وهل للوالدة العود أو لا؟ وهل للجد العود في هبته أو لا؟ محل خلاف سيأتي. نعم. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد، فإنه يعطي ولده إلا الوالد فيما أعطى ولده. فيما يعطي ولده، يعني له أن يرجع إلا الوالد. إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الدليل الآخر ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها. إذا أعطاها ولزمت وقبضها الذي أعطيت له فلا يحل له أن يرجع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد فيما يعطي ولده. يعني للوالد أن يرجع فيما يعطي ولده، سواء كان هذا الرجوع من باب التسوية بينه وبين إخوانه أو لحاجة الوالد، لأن الوالد له الولاية على الولد في نفسه وماله، فله أن يرجع لحاجة الوالد مثلا، لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، أو من باب التسوية بينه وبين إخوانه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. لا، لما قال له إن له عدد من الأبناء ما أعطاهم مثل النعمان، قال: ارجع فيها، يعني لا هذه جور، والجور مأمور المسلم بالابتعاد عنه والرجوع عنه. نعم. وإن وهب الرجل ولده فله الرجوع للخبر، ولأن النبي الخبر يعني لهذا الحديث: إلا الوالد. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيرا برد ما وهب لولده النعمان، لأنه أمره برده، فلو لم يكن جائزا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا رضي الله عنه في أن يرجع فيما وهبه لولده النعمان ابنه. نعم. ولأن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو إصلاح الولد، لأن الأب شفقة على الولد فلا يتهم في رجوعه، وإنما يرجع لمصلحة أو لضرورة، كأن يكون صار للأب ضرورة وحاجة ملحة فيرجع، وله أن يتملك من مال ولده، أو لإصلاح، رأى أن المصلحة تقتضي الرجوع في هذه الهبة أو العطية أو الصدقة. نعم. وليس للجد الرجوع لأن الخبر يتناول الوالد حقيقة، وليس الجد في معناه لأنه يدلي بواسطة ويسقط بالأب يسقط الإخوة. وليس للجد الرجوع، هل الجد والد يرجع في هبته لابن ابنه؟ قال لا، ليس له الرجوع. لما؟ لأن الجد ليس كالأب في الشفقة، هذا من ناحية. ثانيا أن الجد ليس كالأب، لأن الأب يدلي بلا واسطة والجد يدلي بواسطة وهو الأب، ولأن الخبر لا يشملها الحديث إلا الوالد، ما قال إلا الآباء أو الأجداد، إلا الوالد، فلا يشمله حقيقة. وليس الجد في معناه، يعني في معنى الوالد، لأنه يدلي بواسطة ويسقط بالأب، فإذا اجتمع الوالد والجد سقط الجد بالأب عن الميراث، ولأن الأب يسقط الجد ويسقط الإخوة، ولأنه يسقط الإخوة بخلاف الجد، فإنه يسقط بالأب ولا يسقط الإخوة، فليس في معنى الأب قوة، فليس له الرجوع إذا وهب لولدي ولده شيء. نعم. فأما الأم فيحتمل أنه لا رجوع لها، لأنه لا ولاية لها على ولدها بخلاف الأب. أما الأم فلا رجوع لها، لأنها ليست في معنى الأب، فالأب له ولاية على الولد وعلى ماله، والأم ليس لها ولاية لا على الولد ولا على مال الولد، ليس لها ولاية على مال الولد، فإذا وهبت لولدها فليس لها الرجوع، ويحتمل أن يكون لها الرجوع لأنها أحد الأبوين وتدلي بلا واسطة، يعني الأب يرجع مطلقا والجد لا يرجع، والأم يحتمل أن تكون مثل الأب لها الرجوع لأنها أحد الأبوين، ويحتمل ألا تكون مثل الأب فليس لها الرجوع لأنها ليس لها ولاية على مال ولدها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ليس للوالدة أن تتملك من مال ولدها، بخلاف الوالد فله أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فعلى هذا الوالدة إذا قبضت شيئا للولد من الضمان الاجتماعي أو مكافأة مدرسية أو نحو ذلك، فليس لها أن تنفقها على نفسها وعلى من يخصها، بل تحفظها للولد، فإن كان بالغا فلها أن تستأذنه وتتملك، وإن لم يكن بالغ فليس لها أن تتملك من مال ولدها شيء، لأنه لا ولاية لها على ولدها ولا على ماله، الوالدة ما تتولى عليه، يوليها القاضي. القاضي بحكم الولاية العامة إذا مات الأب ولم يكن للولد ولي ولا وصي من قبل الأب، فمن حق القاضي أن يولي أمه أو يولي أخاه أو يولي عمه ونحو ذلك. فالولاية بعد الأب للقاضي وليس للأم ولاية على ولدها إلا بتولية من الأب، كان يقول الوصي على أولادي الصغار من بعد أمهم، يكون لها ولاية حينئذ بولاية الأب. أو القاضي رأى أن المصلحة تقتضي أن تولى الأم على أولادها الصغار وتوكل هي من شاءت بعد هذا، فهي ليس لها ولاية على الولد ولا على ماله، فلا تتملك من مال ولده ولدها شيء. ويحتمل أن لها الرجوع لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب، فأشبهت الأب لأنها تدلي بلا واسطة وهي أحد الأبوين، وتلزمها النفقة عند عدم الأب أو عدم قدرته على ولدها. نعم. ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية، هي مثل الأب في وجوب التسوية بين أولادها، فلا يجوز للأم أن تعطي البنت وتحرم الأبناء، ولا يجوز أن تتنازل عن شيء من ملكها أو عقارها لأحد أبنائها دون البقية، ولا تتنازل عن الأرض مثلا للابن دون البنت، وإنما إذا أعطت فتعطيهم بالسوية. ثم عاد مثل ما تقدم، هل يسوى بين الذكر والأنثى أو يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، قولان للعلماء رحمهم الله. فيجب عليها التسوية كما يجب على الوالد، لأن الوالدين إذا لم يسويا بين بين أولادهم سبب هذا قطيعة الرحم والتنافر بينهم والتباغض، هذا يعطيه أبي وأنا ما يعطيني، هذا تعطيه أمي وأنا ما تعطيني، فيسبب قطيعة الرحم ووجود الشحنة والعداوة بينهم. والإسلام يحرص على إزالة كل ما يوجد في النفوس شيئا ما لا يرضاه الله. ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية فأشبهت الأب، والهبة والصدقة سواء في ذلك. الهبة والصدقة سواء في ذلك، يعني سواء كانت هبة لقريب أو لبعيد، أو صدقة لقريب أو بعيد، فلا يجوز الرجوع فيها. مثل ما إذا تصدق على شخص ما ثم بدا له أن يسترجع نصفها، قال تعال يا أخي أنا أعطيتك 100 أعطني منها 50، يقول لا، صدقتك وصلتني ولا ترجع إليك. ومن حقه ذلك أن يمنع الرجوع، فلا يجوز للرجل أن يرجع في هبته ولا في هديته ولا في صدقته، لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير فرد أبي تلك الصدقة. نعم. والهبة والصدقة سواء في ذلك، بدليل أن يعني سواء جاءت بلفظ الهبة أو بلفظ الصدقة أو بلفظ الهدية، ما دام أنها قبضت فليس للمهدي ولا للمتصدق ولا للواهب الرجوع فيها، بدليل أن في حديث النعمان بن بشير فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وعن أحمد ليس للأبي الرجوع في هبته أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم والعائد في هبته كالعائد في قيئه. رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته. نقول لما يرحمك الله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا يشمل الأب وغيره، لكن الرواية تلك الأولى أقوى لأنه جاء الاستثناء إلا ما وهبه الوالد لولده، وما دام أنه جاء مستثنى استثناء صريح فالرواية الأولى أن للأب أن يرجع، لأنه حتى لو قيل له ليس له أن يرجع له أن يأخذها من باب التملك من جديد، له أن يأخذ ما وهبه لولده من باب التملك، لأن للوالد أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فصل. وللرجوع في الهبة شروط، شروط أربعة لا بد أن تتحقق في رجوع الوالد في هبته التي وهبها لولده، وتأتي الشروط الأربعة إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نجزئها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.